إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد باب الشروط في البيع وهي على أربعة أضرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعين فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين فهو شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان شروط في البيع بخلاف شروط البيع شروط البيع يعني الأشياء التي يتعلق عليها صحة البيع زي الرضا والرشد والمال الملكية دي شروط البيع أما الشروط في البيع يعني الشروط في عقد البيع في أثناء العقد أقول له بشرط أشتريها بالتقسيط بشرط أن يكون البيع آجل بشرط أن تعطي لي رهن أو ضمين كل دي سموها شروط في البيع العلماء قسموا الشروط في البيع إلى أقسام بيقول هنا أربع أقسام القسم الأول ما هو من مقتضى العقد البيع مقتضى العقد يعني مقتضى البيع يعني الواجبات الشرعية التي تترتب لزوما على وجود عقد البيع بدون اشتراط الأشياء اللي بتترتب على العقد البيع بدون اشتراط واحد اشترى موبايل مقتضى العقد أن يتملك هذا الموبايل وأن يستعمله بكامل حريته وأن يبيعه إذا شاء فلو شرطه شرط يوافق مقتضى العقد فلا أثر له في العقد بمعنى أنه يقول له أنت هتشتري الموبايل ده بس بشرط أستعمله زي ما أنا عايز ده المشتري اللي بيقول هو ما زودش شيء جديد لأن هذا مقتضى العقد فهنا بيقول هو من مقتضى العقد التسليم اشترط أنه يسلمني والرد بالعيب بقول له لو فيها عيب هرده قال أو ما قالش لا يؤثر في صحة العقد لأن العقد لو كان فيه عيب دون شرط هيرده بهذا العيب فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد النوع الثاني من مصلحة العقد يعني هو لو ما ذكروش لن يفعله يحتاج إلى زيادة من مصلحة ما ذكروش في العقد مش هينفع مش هيتعمل قالوا يتعمل ضرب مثال كالخيار واحد اشترى موبايل قال له بشرط استعمله أو أجربه 3 أيام أو أسبوع هذا الشرط سموه خيار الشرط لو ما ذكروش ملوش يعني فرضنا خده ومشى وبعد أسبوع رجع يرد يقول له أنت ما قلتليش إن ليك خيار خلاص يبقى الخيار يحتاج إلى شرط اللي هو خيار الشرط والأجل عايز أشتريه بالتقسيط لو اشتراه ومشى يبقى كاش الرهن ده لمصلحة الأجل والخيار لمصلحة المشتري الخيار لمصلحة المشتري أو البائع الأجل لمصلحة المشتري الرهن لمصلحة البائع خده بالتقسيط فقال له اديني رهن عقد توثيق ده مش من مصلحة البائع الضمين من مصلحة البائع يبقى إذن كلمة من مصلحته تقسم إلى قسمين يا إما مصلحة البائع أو مصلحة المشتري أو مصلحة البائع والمشتري سواء يشتركان زي الخيار ده شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه ساعات في عقد الشقق بيحط شروط ان الضرائب بتكون على فلان او النفقات تكون على فلان او اي شرط كل هذه الشروط ان كانت فيها مصلحة سواء للبائع او المشتري او الاثنين مع بعض فالعقد صحيح هذا الشرط الصحيح الثالث شرط ينافي مقتضى العقد ده نوعين أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية زي العبيد، كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو متى نفق المبيع وإلا رده، وإن خسر فيه فعلى البائع. هذا شرط باطل. هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، يعني ينافي أصل من أصول البيع. بيضرب مثال شرط ألا يملك، بعت له السيارة وقلت له بشرط لا تملكها، هتدفع لي فلوس وهي تبقى ملكي ولا تنتقل الملكية إليك، سموها حفظ ملكية، بخلاف حفظ البيع. حفظ الملكية بتظل السيارة ملك للبائع حتى ينتهي من الأقساط. حفظ البيع بينتقل السلعة إلى المشتري ملكيا، ولكن ليس له أن يبيعها إلا بإذن البائع الأول حتى يحفظ ماله. حفظ البيع جائز، حفظ الملكية مش جائز، لأنه ينافي مقتضى العقد. ألا يملك ولا يتصرف، لا يتصرف يعني لا يستطيع أن يتصرف في السلعة، ومقتضى العقد التصرف الكامل في السلعة. ولا يسلم، السلم اللي هو بيع السلم اللي هو يبيعها قبل يأخذ الفلوس وبعدين يبيعها في وقت آخر. ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، زي حديث بريرة هيجي دلوقتي. أو متى نفق المبيع وإلا رده، تحت التصريف يأخذ السلعة ويقول له يا إما نفقت، يعني نفقت يعني مشت اتباعت، وإلا رددته. هنا جعل السلعة اللي تحت التصريف من العقود التي تنافي مقتضى العقد، ولكنها فيها عقد تصح، إن يبقى وكيل في بيعها يقول له سيبها عندك، اتباعت ما اتباعتش حقوقها، يبقى هو دلوقتي وكيل في بيعها. يترتب عليها ايه الفرق؟ ترتب ان الضمان فيها على صاحبها، انما البيع الضمان فيها على الايه؟ على صاحب السلع، على صاحب المشتري. مثال مثلا واحد عنده محل موبايلات، فجيه مندوب قال له والله احنا جايبين موبايلات جديده عايزين ايه نصرفها. فصاحب المحل قال له انا ما اعرفش السوقها ايه، سيبها لي في المحل على ما اشوف عليها الطلب ولا لا. سموها ايه؟ تحت التصريف. دي لها صورتين، يقول له ان هتاخدها تبيعها، هبيعها لك، واللي مش هيتباع منها هاخده تبقى ملكك. ده شرط ينافي مقتضى العقد. العقد صحيح والشرط ده باطل، يعني ممكن يقول له لا انا ماليش دعوه انا عايز فلوسي، شرط باطل. الصوره الثانيه الصحيحه ان هو يقول له انت وكيل في بيعها، اتباعت ما اتباعتش هرجعها لك، واللي اتباع منه هاخد منه الربح واديك الايه؟ الباقي او نسبه من الربح معين. دي وكاله. الفرق بينهم ان الموبايل ده لو اتسرق من المحل في الحاله الاولانيه هيضمن، وفي الحاله الثانيه مش هيضمن، لانه وكيل، الوكيل لا يضمن. ففرق بين دي ودي. طيب فرضنا انها الصوره الاولانيه اللي هي الصوره اللي غير جائزه، اللي هي صوره تنافي مقتضى العقد. العقد نفسه صحيح والشرط ده باطل، بدليل حديث بريرة. حديث بريرة ده حديث أصل في هذه القاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة، فاشترط أهلها ولاءها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو إيه؟ باطل، يعني فهو الشرط باطل وإن كان 100 شرط. حديث بريرة امرأة كانت أما عند قوم، فأرادت أن تكاتب، يكاتبوها بمعنى أنه يقول لها اشتري نفسك بالتقسيط، كل شهر ادينا إيه مبلغ. فاتفقوا على عدد معين من الأوقيات، فذهبت إلى عائشة تستعين على قضاء دينها، فعائشة هتدي لها فلوس وتروح ايه تسدد. مين اللي اعتقها؟ عائشه، لان عائشه هي اللي تدي لها فلوس. فعائشه راحت للناس قالت لهم خدوا الفلوس وسيبوها، قالوا لها بشرط. هناخد بس الولاء يكون لينا، الولاء اللي هي لو ماتت احنا نرثها، ده اسمه الولاء. لو الأمة ماتت أهلها سيدها يرثها اللي هي المعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، وعائشة هي اللي أعتقتها، هتشتريها بالمال وتعتقها. الولاء لمن أعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني هذا الشرط اللي هو شرط الولاء ده باطل. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة، كل شرط ينافي مقتضى العقد فالشرط ده باطل والعقد صحيح. العقد نافذ والشرط يتلغى ما دام ينافي مقتضى العقد، خلاص. زي مسألة حفظ الملكية، حفظ الملكية ده قال له متى، أو حفظ البيت، حفظ الملكية ما ينفعش إن هو لم ينتقل الملكية إلى البائع، يبقى البيع ما تمش. إنما حفظ البيع وإن كان بصيغة حفظ الملكية، ساعات بيسموه حفظ الملكية بس حقيقته حفظ بيع. حفظ بيع يعني يمنعه من بيع السيارة حتى سداد الأقساط، ده جائز. ليه؟ لأنه في الحقيقة شرط، حقيقته رهن المبيع، رهن المبيع، يعني أنا حق إنك أنت ما تبيعش السلعة لغاية ما أخد فلوس، عايز تبيعها بيعها وهات فلوس، ما أنت خدت فلوس أهو. فبعض البنوك بيعملوا حتى لو قلنا ان هو شرط نفس مقتضى العقد، العقد نفسه صحيح وهذا الشرط باطل. وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان احداهما لا يفسد، ده المذهب وده اختيار ابن قدامة لحديث بريره. بريره النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسد العقد، انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فمعنى كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح، العقد صحيح، بس ولكن الولاء يرد العائشة. الثانية يفسد، ده اختيار القاضي، لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما فيه مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. هنا بقى الفكرة إن قصاد الشرط ده في الثمن ناقص، والثمن مجهول اللي ناقص في الشرط، مش شرط يكون في مقابل هذا الشرط ثمن. لو كان في ثمن الثمن ملغي. مثال مثلا بعت الموبايل قال له بشرط لو انت حبيت تبيعه لحد لا تبيعه الا لي، زي ما بيحصل في الارياف، بيبقى واحد صاحب ارض ويقول له بشرط هبيعها لك بس بشرط، لو حبيت تبيعها ما تبيعهاش الا لي انا. فالتاني قال له موافق بس بشرط تنزل لي من تمنها شويه. هنا بقى في الحاله ديت هنقول له التمن اللي نزل ده باطل، ليك حق فيه تاخده لان الشرط باطل، ما يلزمكش التوفيق بيه. لو وفيت بيه ماشي، انما لو ما وفيتش بيه ما يلزمكش، لابد ان ترده. النوع الثاني لا مش باطل، الشرط باطل والعقد صحيح. ده الشرط ده باطل، بس خد في مقابله مال ولو كانه ما حددش ساعه، تمام، بس هيرد المال ما دام الشرط بقى باطل، يبقى المال ده لابد ان يرده. لا يقول له مثلا السلع الارض ديت ب 100,000، خدها وهات 100,000 بس بشرط ما تبيعهاش لغيره. فقال له خلاص انا موافق على الشرط ده بس خليها 90,000، ولما هيجي يبيعه يبيع له بقى يبيع له بسعرها يوميها، بس علشان الشرط ده وافق عليه نزل من ثمنها مبلغ. فالمبلغ اللي نزل ده ملوش حق فيه، يجب عليه ان هو يرده. لو ينافي مقتضى العقد السبب شرعي ولا غير شرعي؟ لا هو باعه ده على اساس ان هيكون كويس في علاقته مع اخواته مثلا، فلو جه مشتري ثاني ما تبيعش الا افرض علاقته المشتري ده علاقته احسن بيه اخواته، هو اصل هو مصلحه، ليه مصلحه في في في, في الشرط، صح؟ كان مصلحه المشتري بقى مصلحته اكبر هيقدم مصلحته. النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه، ففيه روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثاني يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين وهو المذهب يعني إيه دي بقى النوع الثاني ده نوع خاص شوي قال له ده في العبيد بس أنا هشتريه بس بشرط تاني هبيحولك بس بشرط تعتقه طب معنى كده ان هو اللي اعتقه اشتراه واعتقه مش انا اللي اعتقت العبد عندي وجي واحد يشتريه قلت له بص هتشتريه بس بشرط اول ما تشتريه تعتقه ووافق الشرط صحيح ولا باطل هنا بيقول يا صح انه وافق بس في الحاله دي هو المعتق مش البائع لان عائشه لما اشتريت بريره واعتقتها صح العقد واصبحت عائشه هي صاحبه الولاء فأجازه النبي وإن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه بعد ما اشترى قال له بقى إيه لا أنا رجعت في كلامي يجبر عليه يروح يشتكي للحاكم والحاكم يجبره على ذلك لأنه عتق مستحق أو مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر ولكن المذهب الأول أنه يجبر لأنه اشترط عليه شرط هنا في الحالة دي صحيح وينافي مقتضى العقد كما لو شرط رهنا لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن قول الثاني بيقول المشتري مش ملزم فرضنا أنه بعد ما اشترى عجب العبد ولا يريد أن يعتقه هنا بيقولوا ما يكبرش ولكن للثاني خيار الفسخ انه اشترط عليه شرط وهو لم يوفي بهذا الشرط كمشترط الرهن فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق لو كان العتق ده ليه فلوس هيرجع عليه وياخذ المال وإن كان المبيع أمه فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها أما لو العبد خلاص بس أما وأحبلها فله حق أن يعتقها لأن الرق باق فيها ويدفع ثمنها لهذا الرجل البائع يعني إن كان في نقص في الشرط يدفعه النوع الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحة العقد النوع الأول لا ينافي مقتضى العقد النوع الثاني من مصلحة العقد النوع الثالث ينافي مقتضى العقد النوع الرابع بقى شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحة العقد وهو نوعان أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى اللي هي مسألة بيسموها البيعتين في بيعة أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف سلم يعني فهذا شرط فاسد يفسد العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه المسألة دي مسألة مهمة هنا النوع ده النوع الرابع اللي هو لا ينافي مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد ولكنه اشترط عقد آخر في العقد باع له سلعة وقال له بشرط أشتري هذه السلعة في مقابل هذه السلعة هنا الفقهاء يقولوا العقد ده باطل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع والعلماء قالوا شرطان في بيع يعني شرطان فاسدان على كلام الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام وعلى كلام ابن القيم أيضا راضي بهذا التفسير ورجحه لأن بعض العلماء بيقولوا شرط واحد يفسده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان يعني شرطان فاسدان تأكيد طب الحديث لا يحل بيع وسلف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع دي لها صور كثيرة جدا ممكن تحدث وأفتى العلماء بحرمتها منها التسويق الشبكي مشهور في آخر في العشرين سنة الأخرى، نوع من أنواع التسويق يسمى التسويق الشبكي أو الغرامي. الاثنين دولة فكرة التحريم فيهم واحدة، وهو أنه لا يسوق إلا إذا اشترى. يعني التسويق ده إيجار، إن أنا بأجره إن هو يسوق، ما زي السمسارة كده يسوق وليه مبلغ، بس بشرط لا يحل له التسويق إلا أن يشتري السلعة. ممكن أنا بقى مندوب ببيع السلعة بس أنا ما اشتريتهاش، الشركة ما اشترطتش علي أن أشتريها، إنما الشركة بتشترط عليها عشان تستطيع أنك تسوق تشتريها. فبيضطر المسوق أن يشتري من أجل أن يسوق. ففيها نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن إجارة وبيع. هو دلوقتي هو عشان يسوق لازم يشتري، فأصبح غرض البيع أصلا هو التسويق وليس المنتج. دخل في مسائل كثيرة محرمة زي الأمار، الناس بقت بتأمر في الموضوع ده لأن أصبح بقى بيكسب وهو قاعد في بيته. وأصدرت المجمع الفقهي الدولي الإسلامي العالمي على مستوى العالم فتوى بتحريم التسويق الشبكي، فتوى صريحة بتحريم التسويق الشبكي. فتوى ديت عمرها 15 سنة، من 15 سنة أفتوا بتحريمها، واللجنة الدائمة أيضا أفتت بتحريم التسويق الشبكي. ودار الإفتاء المصرية في 2011 أصدرت فتوى بتحريم التسويق الشبكي، وخصوصا شركة اسمها كيونت، شركة مشهورة واشتهرت اليومين دول. فأصدرت دار الإفتاء المصرية في 2011 حرمة التعامل مع هذه الشركة اسمها كيونت، تعامل مع التسويق الشبكي. وقالت دار الإفتاء المصرية بعد الجلوس مع خبراء اقتصاديين وفهم الموضوع تماما أصدرت الفتوى بتحريم. طبعا دار الإفتاء المصرية مش من السهل تحرم، هي بتاخد المنهج التسهيلي في الفتوى، يعني لو فيها خلاف بياخدوا القول اللي بيجوز، صعب ان هم يحرموا. فبالك بقى بالمساله دي يحرموا، يعني ما لاقوش حد افتى بحلها عشان يقولوا ايه دي حلال، انما هي فعلا نادرا ما تجد من احد من العلماء يصرح بتحريمها، يصرح بتحليلها، فانها هي محرمه عند كثير من المشايخ والعلماء المعاصر. انما المهم المعاصر، انا دلوقتي ضربت مثال حيوي، موضوع التسويق الشبكي دلوقتي تقريبا دخل كل بيت وكل مكان، ده دلوقتي تقريبا في اصبح نوع من التسويق الشبكي امار. في شركه بتعطي، يعني من اجرامها انها بتعطي السلعه بالتقسيط، ويحق لك انك تسوق حتى لو انت ما سددتش ثمن السلعه، ولا يحق لك انك تستلم السلعه الا بعد ما تسدد ثمنها بالكامل. فالناس تعمل ايه؟ الموبايل ب 3000 جنيه، يقول انت لو دفعت 1000 جنيه تستطيع انك انت تسوق، ومش هتاخد الموبايل الا لما تسدد بقيه ال 3000 جنيه. فاجئ لما جه رايح دفع ال 1000 جنيه ورايح مسوق لا من فلوس ومش عايز السلعه. فاصبح عندهم سلعه واحده كل الناس اشترتها وما هيش عايزاها. محدش خدها، محدش عايز سلعه اصلا. انا ايه اللي خلاني اشتري موبايل ب 3000 جنيه؟ ما انا اسوق وانا عايز الفلوس مش عايز السلعه. النوع الثاني او ان يشترط المشتري منفعه البائع في المبيع، ده احنا قلنا ما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحه العقد، ده نوعين. النوع الاولاني اللي هو بيعتين في بيعه، وده محرم عند جمهور اهل العلم. النوع الثاني ان يشترط المنفعه، فيصح اذا كانت معلومه، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة، الفلعة القطعة من السنام، ويشترط حذوها نعلا، يعني ياخد جلد ويعملها نعل، أو حطبا ويشترط حملة، لأن محمد ابن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي فلاح جرزة حطب، حزمة حطب، وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. طبعا الكلام ده طبيعي، إيه اللي خلاه يقوله؟ يعني أنا اشتريت، رحت اشتريت ثلاجة وقلت له بشرط توصله لغايه البيت، او هو اشترط على نفسه. في بعض المحلات يقول ايه التوصيل مجانا الى البيت، يعني الادوات الثقيله نوصلك مجانا الى البيت. الشرط ده داخل في الكلام بتاعه ان هو يشترط منفعه للبائع، هو بيقول هنا جائز. طب هو في حد حرمه؟ هو بيذكره علشان في بعض العلماء منعوه، يعني الامام الشافعي والامام ابو حنيفه منعوا الشرط ده، يقول لك لا ما تشترطش عليه، تدفع الفلوس وتقول انا عايز اجر بقى منك عربيه، عايز توصلها لي وصلها لي، غيرك يوصلها لي. يعني الامام الشافعي منع هذه الصوره. ومن عاده الفقهاء ان هم اذا وجدوا مساله فيها خلاف ذكروا رايهم، الحنابلة يجوزوا هذه الصوره، وده من تسهيل المذهب الحنبلي في البيوع. المذهب الشافعي يقول انه لا يجوز اشتراط في البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط في بيع حديث، ولكن الحديث ضعيف اخذ به الامام حنيفه والامام الشافعي. اما الامام مالك والامام احمد قالوا يجوز ان يشترط شرط وشرطين وثلاث شروط واربع شروط، اي شرط يحط له لسته شروط ان وافق عليها يجوز له ان يوفيها. وقال الخرقي ان اشترط مشتري الرطبه جزها على بائعها بطل العقد. فهنا الخرقي ذكر مساله شبيهه بها، وهم قالوا يمكن الخرقي يكون مال الى المذهب الاخر، بيقول ان اشترط مشتري رطبه جزها على بائعها، يعني قال له انا هشتري النخله بس بشرط تقطع لي البلح الاسمر فيها، ده شرط، فبيقول بطل العقد. يبقى مال الامام الخرقي. الخرقي كان من الحنابلة المتقدمين، اول مختصر في المذهب الحنبلي، وله مكانه في المذهب الحنبلي لانه صيته اشتهر لغايه منتصف القرن السابع، قعد تقريبا 400 سنه يتشرح. فيحتمل ان يخص قوله بهذه الصوره وشبهها، ربما يكون هو يقصد الايه الصوره دي بس لافضائه الى التنازع، فان البائع يريد قطعها من اعلاها لتبقى له منها بقيه، والمشتري يريد الاستقصاء عليها. ويحتمل ان يعد حكمها الى كل عقد شرط فيه منفعه البائع، لانه شرط عقدا في عقد فاشبه ما قبله. وقال القاضي لم اجد بما قال الخرقي روايه في المذهب، والمذهب جوازه. خلاص، ولكن احنا قلنا فيها خلاف، وغيرهم بيفسروا هذا التفسير على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط في بيع، حديث ضعيف. ولكن فسر الامام احمد الشرطين بالفاسدين، فان شرط شرطين مثل هنا بقى الحنابلة قالوا شرطين هتبقى فيها مشكله، مش مثل اشتراط خياطه الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. هنا الحديث لا شرطان في بيع عمل مشكلة عند بعض العلماء. لا شرطان في بيع الحنابلة فسروها بهذه الطريقة أن شرطين، شرط واحد ينفع إنما شرطين لا. ولكن في تفسير آخر للإمام أحمد أن معنى الحديث لا شرطان في بيع لا يحتمل التشريط ولو أكثر من شرطين، إنما يحتمل الفساد. فالإمام أحمد فسر الشرطين بالفاسدين، قال شرطين فاسدين. وكذا فسره بعض الأصحاب، ورده بعض العلماء أن الواحد لا يؤثر في العقد فلا حاجة في التعديد، يعني الواحد الشرط الواحد فاسد يكفي، فيقول شرطين فاسدين ليه؟ ويجاب عنه بأن الواحد في تأثيره خلاف بين العلماء، أما الاثنين لا خلاف بين العلماء في حرمته الفاسدين. وروي عن أحمد أنه فسرها بشرطين صحيحان، ولكن ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد. والراجح في تفسير الشرطين إن هما إما شرطين فاسدين أو عقدين. إن ابن حجر قال إن بعض العرب كانت تسمي العقد شرط، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع لا بيعتين في بيع، فهذا يرجع في التي قبلها، يعني في المسألة اللي هي بيعتين في بيع، ماشي كده. فإذا كلمة شرطين على الراجح إن شرطين فاسدين، أما لو اشترط كذا شرط يجوز. فصل، فإن شرط في المبيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان، شرط في المبيع انه لو باعه فهو احق به بالثمن. قالوا لو بعته انا هاخده بثمنه. احداهما لا يصح لانه شرطان في بيع، لانه شرط ان يبيعه اياه وان يعطيه اياه بالثمن، ولانه شرط ينافي مقتضى العقد لانه شرط الا يبيعه لغيره. يقول ما تبيعوش الا لي. الثانيه صح، لانه يروى عن ابن مسعود انه اشترى اما بهذا الشرط، حسن اخرجه الامام مالك. وان قلنا بفساده فهل يفسد به البيع؟ شيخ الاسلام تيميه اختار ان هو الصحه، ان هو يصح له ان يشترط ان يقول ان باع فهو احق بالثمن، يعني يديله حته ارض ب100,000. قال له لو انت بعتها ما تبيعهاش الا ليا بثمنها، ثمنها سواء بقى ثمنها اللي هو 100,000 او ثمنها اللي هو هيبيعه بيه. فهو في الاول بيقول ما ينفعش لان ده شرط ينافي مقتضى العقد، يبيع اللي هو عايزه. في الارياف دلوقتي البيوت لما بتبقى جنب بعض، فيجي يبيع جزء من بيته ويقول له بشرط لو بعتها ما تبيعهاش الا ليا. فيجي واحد يشتري، فالتاني يعمل له مشكله اللي هو البائع الاولاني يعمل له مشكله، فيقول له طيب انا مش هعرف اخش عليهم، ده بيتهم وهم جيراني وهم عايزين يشتروه. فيجي يقول له طيب اشتري مني، يقول له لا بالثمن الاولاني. طب ده غلي، ده العقارات غلت 10 أضعاف، ده انت كده بتظلمني. فعشان كده هنا قالوا ايه؟ حرام، لان هو كده هيضره. طب افرض العقارات رخصت، هيقول له بالثمن الاولاني؟ مستحيل، هيقول له لا بالرخيص. فهو البائع كان بيدور على مصلحته، فهنا منع الصورة أصلا، قالوا ما ينفعش، عايز يبيعها له يبيعها له بسعرها ليه أو لغيره. ولكن لو في ضرر يبقى ليه أولى، في ضرر في المكان يبقى ليه أولى. زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة، بس الشفعة هنا الجار هنا شريك ما لم تقسم. أما على قول الإمام أبو حنيفة الجار حتى جار السكن، لو حب يشتري في بيت وجنبه بيت تاني والاثنين بتوع واحد، فباع واحد فقالوا لو بعت ادهوني تاني لان انا بعته عشان محتاج. فلما جه يبيعه بقى هو مخير بانه يبيعه له او لغيره، بس هو اولى لرفع الضرر على الناس بس بسعره بدون ظلم. انما الاشكال انه الناس عايزه تنتهز الفرصه ويبقى في ظلم، فهنا بيقول ما ينفعش. الشيخ الاسلام تيميه بيقول صح لو باعه بثمنه من غير ظلم، غير ضغط. يعني ساعات بيبقى له ورق الضغط ان هو الجار، وممكن يكون بيت عيلة يعني حواليه عمامه، فيقول طب أنا هروح منهم فين؟ أنا بشتري بيت عشان أستريح مش عشان أعمل مشاكل، هيعملون مشاكل وهكذا. فبيقول إن قلنا بفساده هي يفسد العقد اللي هو القول الأول، يعني فيه روايتان والصحيح أنه لا يفسد. فصل، كل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض. هنا بقى ما الأثر؟ سؤال مهم كان المفروض يقوله عند فساد العقود. ما الأثر المترتب على فساد العقد؟ احنا قلنا العقد فاسد، ده الراجل خد أرضه والتاني خد فلوسه. فهنا بيقول لم يحصل به ملك وإن قبض لأنه مقبوض بعقد فاسد. فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ده له إيه حاجة ميتة، الميتة لا تصح أن تكون ثمنا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة مقامه فيه، يعني شوف عليه إيه؟ عليه الأجرة كمان المقام فيه، ويضمنه إن تلف أو نقص زي المقصود بالضبط، زي ما يضمن المقصود، لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع، أشبه المقصود. ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، فرضنا أنه اشترى آمة بعقد فاسد ووطأها، هل يحد؟ لا، لان هو في شبهه ان هي ملكه، هو مش واخد باله، لان الحدود تطرا بالشبهه وخصوصا الوطن. فلو كان في شبهه ملك يرفع الحد. وعليه مهر مثلها وارش بكارتها ان كانت بكرا، ارش البكاره يعني يدفع ثمن الفرق بين البكر والثيل يضمنها يعني. والولد حر، ابنه هيبقى حر لأنه من وطء شبهة ويلحق نسبه به، لذلك ولا تصير به الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحده قال القاضي يرجع المشترط بما نقص، لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. فصل. لا يحل، هنا بقى يبدأ في محرمات في البيع، يعني ده ملحق كان ممكن يعملها بباب لوحده، إنما هو هنا دخلها في الشروط لأنها فيها فيها فيها جزء فاسد. ولا يحل البيع بعد النداء الجمعة، للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نودي للصلاة معناها أذن للصلاة. طيب أنه أذان بقى؟ الجمعة بيبقى لها أذان أولاني وبعدين شوية وأذان تاني وبعدين الإقامة في الآخر، أنه اللي يترتب عليه العقد؟ الأذان، العلماء يقولوا الأذان الذي عند المنبر، لأن ده اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده يوم الجمعة فيش غير أذان واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يأذن، ما كانش فيه أذانين. وكان في عهد أبو بكر كده، وفي عهد عمر كده، وست سنين من عهد عثمان كان بنفس الصورة كده، لغاية ما وصل مرحلة إن الناس بدأت تنشغل بالتجارة، فعثمان يروح المسجد ما يلاقيش حد. إن يا أخوانا رحتوا فين؟ قالوا ده هما في السوق، انشغلوا عن الصلاة. ففكروا في الوضع كيفية حل هذه المشكلة، مصلحة مسلمين. فعثمان قال قبل الوقت بفترة، لأن دول صحابة وانتشر برضو في عهد التابعين، ولكن دول ناس أتقياء مستحيل يترك الجمعة قاصدا، إنما انشغل الوقت خده وما خدش باله من دخول الوقت، بيسمع الأذان ده كان الإمام على المنبر. طب إحنا عايزين حل، فعثمان فكر أن يجعل الأذان عند الزوراء، يروح واحد قبل الجمعة بنص ساعة يروح يأذن عند الزوراء، الزوراء دي اللي هي عند السوق، السوق اسمه السوق الزوراء في المدينة، يؤذن، فلما الناس تسمع الأذان تعلم أنه قرب وقت الجمعة. ومن أول هنا بدأ مشروعية الأذان الأول الجمعة. ولكن الأذان الأول ده ليس له قيمة شرعية، ما بيترتبش عليه أي حاجة شرعية، هو تنبيه فقط مش إعلان، تنبيه. فظل على كده سنين، لغاية في الفترة الأخيرة بدأت الناس اللي هو بعد الصحوة الإسلامية تقول طيب هو كان في وقت والآن وقت تغير، الناس دلوقتي يوم الجمعة أجازة وما بيروحوش السوق في هذا الوقت، شوف السوق قبل صلاة الجمعة بيبقى فارغ، اللي رايح السوق عارف إن في صلاة. فأصبح الوقت نرجع لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أذان واحد عند المنبر. وبعض العلماء أخذوا بهذا القول، وإن الأذان الأول عند المنبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مهما يكن المسألة هيبقى فيها خلاف. طيب المحرم إيه بقى؟ قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني الأذان الثاني، الثاني اللي بعد الأذان الأول لو في أذانين، الأذان بتاع الخطبة ده اللي متعلق به الأحكام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وجب عليكم السعي، وذروا البيع، ترك البيع. فرضنا واحد بقى قال لا أنا هبيع في هذا الوقت، لم يصح البيع للنهي، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، امرأة في السوق يجوز أنها تبيع وتشتري مش واجب عليها الجمعة، طفل صغير مش واجب عليه الجمعة، مسافر مش واجب عليه الجمعة. يبقى إذا من واجب عليه الجمعة هو اللي يرتبط بهذا الحكم، مش واجب عليه الجمعة خلاص يجوز له أن يبيع ويشتري لأنه ممكن يصليها ظهر، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي مش واجب عليه أصلا أنه يروح. والنداء الذي يتعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام للمنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به، وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. طيب مسألة مهمة بقى، ليه ما قلناش إن عثمان ابتدع؟ هي دي بدعة، هي مش عبادة أصلا، ده ما عملهاش عبادة، ده عملها تنبيه للعبادة. زي واحد جه عامل في الموبايل بتاعه تنبيه قبل الوقت بعشر دقايق، هيجي قبل الوقت ما يأذن بعشر دقايق هينبهه. أقدرون أنك أنت مبتدع؟ لا مش مبتدع. يبقى دي بيسموها مصلحة مشتركة، دي مش عبادة، إنما هي من مصلحة العبادة، يسموها مصلحة مشتركة، مش بدعة. بدعة هي في ذات العبادة، يعمل عبادة في نفسها، يعني يجي بعد الأذان ويقول اللهم صل على محمد صوت مرتفع. إيه المصلحة اللي أنت عامل فيها؟ يقول لك مصلحة إن أنا أفكر الناس. طيب ما أنت ممكن تقولها في سرك وتفكر الناس برضه، تقول الناس فيه ذكر بعديها بدون رفع صوت. إنما أنت ألحقتها بالأذان اللي هو منهي عنه الحقش به، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأذان كما يعلمنا السورة من القرآن، نفس الحروف معدودة كده، أنت زدت في الأذان. يبقى زيادة في الأذان بدعة، إنما زيادة الأذان مش بدعة. طيب الأذان قبل الفجر مشروع، سنة قبل الفجر مش وقت الفجر، سنة. أنا استبدلت الأذان ده بقى بأذكار اللهم صل على محمد زي ما بيحصل. طب أنت استبدلت شرع، هو المشروع لك أنك تؤذن، ده بدعة. يبقى إذن استبدال الشرع بدعة، الزيادة في الشرع بدعة، المصلحة في الشرع ليست بدعة. زي الخطوط اللي في المسجد دي مش عبادة، ده مصلحة تسوية الصف. ما كانتش لها مقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد كده المساجد اتلوحت، كانت المساجد مستقيمة، دلوقتي كل المسجد ليه يمين شمال عشان تحت المساجد، تلاقي ده محود يمين ده محود شمال، والناس بتتلخبط، تلاقي كده عباد الرحمن كده، تلاقي في الشارع التاني هتلاقي شمال، فيخش على انه شارع واحد يصلي يمين، حاجة لخبطة. فالعلماء قالوا طب خلاص احنا هنعمل خطوط عشان اللي يخش يبقى عارف الخط ده يقف عليه يصلي بيه. وفي النكاح والإجارة وجهان، أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة. والمسألة بتاعت إنت ينباع على ما يصح خلصان؟ ينباع إيه؟ هو حكم من بعد الآية على طول فإنباع لم يصح. ينباع لم يصح والنهي ده الراجع؟ في النكاح والإجارة، واحد عمل نكاح في وقت الجمعة، هي دقت معاه، هو بيأذن وده قاعد يقول ايه زوجتك ابنتي، مش ده عقد؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذروا البيع، بس النكاح مش بيع. بيقول الإجارة، واحد بيأجر محل، فوجهان أحدهما حكمها حكم البيع، الثانية صحان، وده الراجح وده المذهب، لأنهما غير منصوص عليهما وليس في معنى المنصوص عليه. هنا بيقول يصح ليه؟ دلوقتي واحد الأذان أذن وانا عايز اروح المسجد وبسرعه، تاكس، وقفت التاكس، ركبت، اديته اجره، مش الاجره ده عقد بيع، بيع منفعه انه وصلني، هل يدخل في النهي؟ اللي هيقول يدخل في النهي هيقول لانه بيع، لان الاجاره جزء نوع من انواع البيوع، بيع منفعه، بس هيدخل عليه مشكله ان النهي في الايه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهو ما أجرش إلا للسعي، هو عايز يسعى للمسجد فأجر التاكسي عشان ده من لوازم السعي، فيبقى كده مش منهي عنه، ده هو ده السعي اللي مقصود. إنما النهي عن البيع أصلا كان نهي علشان خاطر كان بيلهي عن السعي إنه ما يروحش المسجد، إنما ده بيساعده على السعي. ولكن الراجح المذهب على إنه يصح الإجارة فيها، فده فيه سعة للناس إنه ممكن يأجر التاكسي ويذهب به إلى المسجد، وليس في معنى المنصوص عليهما لأنهما لا يكثران، فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع، لأن إباحة الإجارة مش هترك الجمعة. طيب نوع تاني بقى من الإجارة، واحد بيأجر محل، وهو بيأجر المحل بيكتب العقد أذان الأذن بتاع الجمعة، فبيقول إن هاخد منك الفلوس وانت خد العقد وذهب، برضو لا يدخل فيه. النهي عن البيع يستثنى منه أيضا حالات الضرورة، حالات الضرورة، واحد فتح صيدلية وبيقفل عشان يروح يصلي، واحد دخل قال له معلش بسرعة هات لي كذا كذا عشان العملية، دواء ضروري، دواء استعجال، ففي الحالة دي يجوز لي أنه يبيع له لأن دي حالات ضرورة استثناء. لا لو من عندي ماشي. لو من الصيدليه الثانيه مش هينفع يبيع. او واحده واقفه في الصيدليه دي تبيع لانها مش واجب عليها انها انها تصلي. انا ضربت مثال بالصيدليه علشان ده ممكن يبقى قريب لحاله الاضطرار بتحصل لنا كتير يعني. او مستقبلاش صيدليه خليها مستشفى. اما الادويه العاديه لا الادويه العاديه دي مش ضروري مش ضروري. فلا تؤدي الى حضور ترك الجمعه. طيب فصل لا يحل التسعير. مسألة التسعير إن هل يحق للوزارة إنها تضع أسعار على السلع سواء وزارة التموين وزارة الدواء الصحة وزارة أي وزارة وزارة الزراعة بتجد مثلا أسعار الطماطم ثابتة أسعار الخضروات ثابتة أسعار الدواء مطبوع عليها ومخالفة للقانون لو هو باع بخلاف السعر سواء بالنقص أو بالزيادة. طيب هل يحق التسعير؟ في خلاف بين العلماء في هل يحق لحد ان هو يسعر شيء ولا لا. الجمهور على المنع هنا بيقول ولا يحل التسعير ده كلام الجمهور. ولكن الامام مالك قال يجوز التسعير لما فيه مصلحه الناس. الامام مالك بيبقى ليه نظره دايما عامه شويه في مصلحه الناس حتى لو كان قوت. وده في نعم قوت قوت رز الرز المكرونه الشعريه الحاجات اللي الناس بتقتتها اكل ضروري يجوز التسعير. هي الفكره في عدم التسعير ايه؟ ان ممكن واحد يبيع رخيص وممكن واحد يبيع غالي. فانا لو قلت سعر واحد فانا كده ضيقت على الناس الرخيص. انا مش عايز اكسب يا عم كتير عايز اكسب صغير قليل. فبيقول لك انت هتضر غيرك بالمكسب القليل انك انت هتمنع منهم الايه الشراء. فالإمام مالك قال لو كان في ضرر على الناس ممكن كل التجار يتفقوا على سعر عالي أغلى من سعر الناس. فلو كان في مصلحة للتسعير يجوز التسعير. طيب اللي بيقول عدم جواز التسعير بيقول إيه بقى؟ إن عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا. الأسعار غلت يعني معنى كده إن شيء طبيعي إن الأسعار تغلى. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد البركة وجدوا الأشياء اللي بتيجي غالية. كانت بتتباع كيلو الطماطم بجنيه بقت دلوقتي 5 جنيه. ليه؟ مواصلات ممكن تكون حصل في مشكلة في البلاد اللي بتزرع الحاجات دي فبدأ الإنتاج قليل. أي حاجة غلو الأسعار أو انخفاض الأسعار شيء طارئ في كل البلاد. فالنبي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا يعني حط سعر واحد محدش يقدر يطلع عليه او ينزل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمه. يعني في ظلم ان احنا نحط سعر للناس. يبقى اذا المقصود من عدم التسعير هو ظلم الناس. ان انا اقول له بيع ب10 طب انا اجيبها ب10 هبيعها ب10 ازاي؟ فقالوا خلاص احنا نحط نسبة بيعتها ب10 يبقى كل الناس تبيع ب12 كل الناس تبيع ب12 حتى لو كان جايبها ب12 يبقى هو اللي غلطان يروح يجيبها من مصدر رخيص. طيب دلوقتي الحال ايه؟ الحال ان لو تركت الاسعار لحدث ظلم للناس يبقى في احتكار للسعر. ده دلوقتي الواحد بس لما بيبقى عنده حديد وهو المصدر الوحيد او هو اللي بيتحكم في السعر لما يزعل شويه من من من اي حد ليه مسؤول يوم جاي رفع السعر عشان يخلي الناس تسخط من الحكومه. فاصبح في احتكار لهذه السلع هتيجي بحكم الاحتكار بعدها. فالراجح قول الامام مالك ان هو يجوز التسعير طالما انه في مصلحه للناس. لو تركنا الناس تبيع هيبقى في ظلم كثير للمستهلك. فالراجح قول الامام مالك انه يجوز طالما ان يكون فيه مصلحه. المصلحة تحدد دلوقتي المصلحة محددة بأن العالم كله دلوقتي بسعر والتسعير بقى قانون. فمعنى كده أن في مصلحة فعلا أن عدم التسعير هيحصل فيه هرج في السلع. هذا حديث صحيح ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان. طبعا لو اتفقوا على أكثر أو أقل يصح البيع. فرض دي بتتباع ب10 وقال له معلش هي بتتباع ب10 بس انا هبيعها لك ب11 لان انا جايبها بسعر بسعره باتفاق يا يخالف. وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب، جلب هو الاستيراد يعني، يوقف الاستيراد ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. الاحتكار محرم، ده الفصل اللي بعده آخر فصل. لما روى سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. الاحتكار مش في كل السلع، في أربع شروط للاحتكار: أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق. يبقى أول حاجة القوت، لأن القوت ده حاجة أساسية في البلد، القمح مثلا. ما ينفعش واحد يحتكر القمح يقول أنا اللي هشتري القمح من كل الفلاحين، أنت كده رقابة الناس كلها بقت في إيدك. فأول حاجة أن يكون قوت يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، هيشتريه عشان يضيق على الناس. طب فرضنا اشتراه زي الرز كده، في ناس بتشتريه في وقت وتبيعه في وقت، ده احتكار؟ لا، لأنه هو بيشتريه في وقت الرخص ويبيعه في وقت الغلاء. إنما الاحتكار يشتري في وقت الضيق، يحتكر في وقت الضيق، إنما يشتري في وقت الرخص، لما بيكتر بيشتريه عشان يحوشه ويبيعه في وقت الضيق عشان يوفره، يبقى ده مش احتكار. إنما الاحتكار إن هو يضيق على الناس بهذا الشراء. إذا بيشتري في الرخص علشان منتظر إنه يغلى، ما هو إمتى يغلى؟ لما يقل، صح؟ طلب، عرض طلب. لا، هو في موسم، اول الموسم بيبقى كتير، بيبقى رخيص، صح؟ بيشتروا ويحوشوا ليه بقى؟ عشان لما يضيق على الناس ويغلى ويقل ابدا انا انزل السوق. فده عكس مساله الاحتكار. الاحتكار معناه ان هو لما يضيق او ارجع اسحبه من السوق، اضيق على الناس اكثر عشان اقدر اتحكم فيه، ان ما فيش ضرر، بدليل ان الناس كتير جدا بتيجي. بالعكس، ده ممكن يكون في منفعه للسوق، منفعه للسوق، لان التخزين ده هيخرج في وقت ساعه يوسع على الناس فيه. هيبقى اغلى من ثمنه، ولكن لما لو انا ما عملتش كده هيبقى اغلى اكتر من كده. ماشي كده؟ هو في نقطه كمان، نعم، بيجمل الرز عشان يصدره، وده يضر المستهلك المحلي. ما هو دي لو فيها ضرر لازم تدخل، لازم التدخل. لو فيها ضرر، بس احنا مش هنصدر للناس ونقعد احنا جعانين، لازم يبقى في التصدير، يبقى ليه جدوله. فلاح دلوقتي زعلان، الحكومه منعت التصدير، هي منعته ليه؟ عشان ترخص السعر. امال ايه؟ هم متزمرين عشان هم بيكسبوا اكتر، مصالح شخصيه. هو عموما لو المصلحه العامه تعرضت مع المصلحه الخاصه تقدم المصلحه العامه، والفلاح متضايق عشان هو بيكسب اكتر في التصدير، بس في النهايه مصلحه البلد اولى، مصلحه العامه، عوام الناس اكثر. المصلحه العامه لو تعارضت مع المصلحه الخاصه بيقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، حتى لو تضايق هذا الرجل، ده حقوق ناس. الدوله مش اللي بتصدر اشخاص محليين، معلش، بس هذا مكسب ليهم للدوله. لا، مش الدوله ما بيعودش عليها. ما هو الدوله ما بيعودش عليها، بس هو الدوله وظيفتها انها تحافظ على مستوى السلعه في البلد، قرارات تصدير. ما انا بقول لازم تدخل، لازم التدخل. يقول لا، التصدير كانوا بيصدروا 100 طن يبقى 20 طن او 30 طن عشان يحافظ على مستوى السلعه في البلد. طيب، فاما الجالب فليس بمحتكر، المستورد، الجالب اللي هو مستورد مش محتكر، لانه بيدخلها البلد حتى لو كان واحد. ساعات بعض التوكيلات بتبقى توكيل وحيد بيستورد، ده مش محتكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق. ان هو بيدخل حاجه للبلد. لو كانت حاجه اساسيه، قوت معين، مستحيل يستورد، لان القوت بيبقى انتاج محلي. اما لو كان، ازاي يبقى قوت وهو مستورد؟ يعني الناس ديت ما بتعيش الا على، ممكن بعض الناس كده، بس ما بيكفيش عندهم القمح فبيستوردوه. ففي الحاله ديت لو هو القمح ده والراجل ده هو الوحيد وحصل ضيق، يبقى ده احتكار. في 4 5 6 محتكرين استيراد القمح، ده احتكار. لو هو منعوه ده احتكار. الدولة عارفاه تمام ان هو مش ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. تفرق بين الجلب والمحتكر، ولكن الحديث ضعيف، ضعف شيخ الألباني. ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه، ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب. استغل من أرضه يعني هو اللي بينتج، مصنع هو اللي بينتج، ده مش احتكار، أنا اللي أنتجت، أنا اللي بفيد البلد، واخد بالك؟ طيب، في بعض الأدوية تدخل في الاحتكار، فأحيانا هو في إشكال شوية في موضوع الدواء، لأنه بيبقى الاحتكار قانون. لما شركة بتنتج دواء جديد، القانون بيديها احتكار 20 سنة، محدش يقدر يطلع الدواء ده إلا هي لمدة 20 سنة. ليه؟ تعوض تعوض المصاريف اللي صرفتها على هذا الدواء. بعد 20 سنة بيفتح بعدد معين، وبعدين كل سنوات بيزيد. فهل ده احتكار العشرين سنة؟ هنقول بقى نوع الدواء هو المؤثر. في أدوية زي مثلا فيروس سي، ده دواء مينفعش احتكار، لأنه يرتبط دواء وباء. يعني مثلا شركة اكتشفت الإيدز، اكتشفت دواء للإيدز، هل ينفع تحتكره 20 سنة؟ ده أنا في علاج معين كده، الحقنة الواحدة ب21,000 ريال سعودي، المريض بيقعد 6 شهور يستعمل حقنة الصبح وحقنة بالليل. هي شركة واحدة بس في العالم اللي منتجاه، وما فيش علاج تاني غير هذا الدواء. يعني أنت بتخير العلاج الميت يا المريض، يا إما يموت يا إما يدفع له 40,000 ريال في اليوم لمدة 6 شهور. هيتعالج المليونيرات، بس هم اللي يتعالجوا من هذا الدواء اللي هو كوشينج، سموه كوشينج، ده علاجه كده. طيب، هل هذا احتكار؟ ده في تدخل، يعني ده علاج خطير، صاحبه هيقعد 2-3 سنين ويموت، فما يبقى ما ينفعش في الاحتكار. فهذا الموضوع يختلف باختلاف نوع الدواء. لو الدواء يرتبط بحياة ناس أو وبائي، ده يفتح فيه الاحتكار، وتعوض الشركة الأصلية بمبالغ مالية مقابل هذا المصاريف اللي هي صرفها. ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت. يبقى هنا القوت هو الأساسي، ما ليس بقوت زيت ممكن له بدائل، لأن سعيد المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. وهنا بقى بيستدل بنوع من أن راوي الحديث فعل فعل يخالف الحديث أو يقيد الحديث، فيقول هو أكثر واحد فاهم الحديث وهو احتكر الزيت، يبقى هو فاهم أن الزيت مش داخل في الاحتكار. ولكن برضو نقول لو كان الزيت ضروري ويرتبط به ضيق الناس في حياتهم يبقى احتكار. ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر. هي دي بقى مسألتنا، مسألة الرخص. في حال الرخص اشترى لا يضيق على أحد، فهذا ليس باحتكار، لأنه لا ضرر فيه، بل ربما كان نفعا. ليه النفع؟ ليه؟ لأنه لما هيدخر يجي في وقت الضيق هيخرجه في السوق، فالسعر ينزل شوي. هو علي، بس بدل ما يعلى 10 مرات هينزل 5 مرات، فنزل نزل السعر شوي. هو حوش وخزن رغبة في ارتفاع السعر، بس ده نيته مش معناها احتكار، لأنه ميته يرتفع السعر في حال الضيق. وبيع التلجؤة أو التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله، فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك. بيع التلجؤة هو أن يخاف الرجل ظالم يأخذ ماله، فيواطئ رجل يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدون بيعا حقيقيا فلا يصح، لأنه ما قصد فهو كبيع المكر. بعض القوانين بتمنع امتلاك عدد معين من الأراضي الزراعية أو البيوت، فبيضطر الرجل هو معاه فلوس ومعاه أراضي يكتبها باسم مراته أو يكتبها باسم أخوه. هنا بيقول هذه الكتابة ليست بيعا، لأن حقيقتها مش بيع، حقيقتها الهروب من ظلم. فإذا القاعدة أن لو الإنسان أراد أن يهرب من ظالم، هذا العقد باطل، لا يصح. عقد اللي هيهرب به باطل. واحد في أيام الإقطاعيين بيجي واحد مثلا يقول له مش هيمتلك أكثر من 20 فدان أو 30 فدان أو زي ما يكون، واحد عنده 100 فدان يوم جاي موزعها على عياله، ده باسمه ده باسمه ده باسمه، كل واحد كده عشان خاطر او يديها لاخوه. فهذا عقد باطل. ليه؟ لان لا يريد به حقيقة العقد، انما يريد به الهروب من ظلم. هنا بيقول البيع لانهما ما قصدته كبيع المكره. في الحالة دي هيتورث الاراضي دي، هيورثها الوارثون كانها لم تؤخذ. يبقى لو واحد كتب باسم واحد حاجه، نقول انت كتبتها بغرض. ليه ثلاث اغراض؟ يا اما غرض البيع وما قبضش ثمنها، يا اما غرض الهبه ولكن بوثيقه قانونيه، ده له هبه زي واحد بيدي لابنه هبه فبيديها له عقد بيع ويكتب اي حاجه في البيع 1000 جنيه 2000 جنيه. الحاله الثالثه عقد الهروب، يقصد بالهروب من ظالم. ففي الحاله ديت العقد الثالث ده باطل، والعقد الاول والثاني على حسب ما نوى. خيار في البيع ده بقى نخليه المره الجايه. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.